السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أحييكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسان. هذه الليلة ستكون مغايرة لحلقاتنا الماضية. هي ليلة كاستراحة المحارب، لكن لن تخلو من فائدة ومتعة بإذن الله تعالى، وإلقاء الضوء على جوانب مهمة من جوانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي العشر الفاضلة أن يجعلنا وياكم من العباد الصالحين، ويتقبل منا ما قدمنا من أعمال، وأن يغفر لنا وأن يعيننا ويثبتنا على طاعته حتى نلقاه. كما أذكر أخواني وأخواتي الأفاضل الأكارم بأهمية الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة، والتي لا يعادلها أي عمل في سائر الأيام من أيام السنة وهذه الميزة وهذه الخاصية اختص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، فجعلها خير الأمم ووهبها كثير من المواهب التي ليست لأحد من الأمم قبلها. فلله الحمد أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحبتي في الله، ضيفنا في هذه الليلة الطيبة المباركة هو فضيلة الشيخ عامر بن حمود العمري، عضو مجلس إدارة مكتب الدعوة بحلي. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. جزاكم الله خير. وإياكم وأشكر لكم الحقيقة إتاحة هذه الفرصة. أشكر قناة بداية، أشكرك شيخ ناصر، أشكر الأخوة المشاهدين والمشاهدات، ونحمد الله عز وجل أن أتاح لنا هذه الفرصة. جزاك الله خير. كما نشكر لك فضيلة الشيخ استجابة هذه الدعوة والحضور معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلها خالصة لوجه الكريم. اللهم فضيلة الشيخ، يعني لا يخفى على كل ذي لب ما نعيشه هذه الأيام من أيام فاضلات، أيام عشر ذي الحجة. فلو تفضلتم وفقكم الباري لذكر بعض فضائل هذه العشر من على ضوء الكتاب والسنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قبل أن أشرع في فضل عشر ذي الحجة، أستاذنك أخي ناصر والأخوة المشاهدين في لفت الانتباه إلى إلماحة، وهي أن الإنسان عمره الحقيقي لا يعد بالأيام التي عاشها. جميل. وإنما تعد باللحظات التي استغلها فيما يقربه إلى الله تعالى. هذه الأمة كما أشرت هي من أقصر الأمم أعمارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل ما يتجاوز ذلك، مقارنة بالأمم السابقة التي كانت تعيش زمنا طويلا. لكن الله تعالى من لطفه ومن رحمته ومن فضله ومن اصطفائه واجتبائه لهذه الأمة، إن جعل الله تعالى لها أياما تتفاضل فيها الطاعات، وجعل لها أماكن تزيد فيها الطاعات تتفاضل. ومن هذه الأيام التي فضلها الله تعالى، بل هي أفضلها وأحب الأعمال إلى الله عز وجل فيها، هي أيام العشر، عشر ذي الحجة. ولذلك أقسم الله تعالى بها في كتابه، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس ومجاهد: الليالي العشر المقصود بها عشر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الصحابة يعدون الجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال، ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فزعوا إلى أعظم الأعمال وأشرفها عندهم، فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وجاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، من هذه العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتحميد والتكبير. هذه العشر هي جاء في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أفضل أيام الدنيا، والعلماء يقولون أنها أفضل أيام الدنيا بإجماع، حتى أنها أفضل من 10 الأواخر من رمضان، وبعضهم فصل قال الأيام أفضل من أيام العشر، وليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لما تحتويه وتتضمنه من ليلة القدر. وبعض العلماء كما تعلم قال أن أفضلية هذه الأيام عزاها إلى أن أمهات الأعمال الصالحة تجتمع في هذه العشر ولا يمكن أن تجتمع في غيرها، فالصيام مشروع فيها بل مندوب إليه، الزكاة، الحج، الصدقة، كل الأعمال، أمهات الأعمال الصالحة كلها موجودة في متوفرة في هذه العشر. ولذلك الفرض في العشر في عشر ذي الحجة أعظم من الفرض في غيره. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا فاته شيء من رمضان لمرض أو سفر أخر قضاءه إلى عشر ذي الحجة. بقي لنا أن نقول ما الأعمال الصالحة التي يمكن للعبد أن يتقرب بها إلى الله تعالى. الأعمال الصالحة كثر، لكني لعلي أشير إلى بعضها. أول هذه الأعمال بعد التوحيد الصلاة، ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلك أن تتصور شيخ ناصر أن يتقرب العبد بأحب الأعمال إلى الله، ويتقرب في أيام هي أحب الأيام إلى الله، أحب العمل الصالح فيها إلى الله في هذه الأيام، فيجتمع الحبان. الله أكبر. فأول عمل ينبغي أن نتقرب به ونتزلف به إلى الله تعالى الصلاة. وإذا قلنا الصلاة فنقصد بها الصلاة كما أمر الله تعالى مع جماعة المسلمين للرجال، وللمرأة أن تصلي صلاة، صلاة قلب، صلاة يجد فيها الإنسان راحته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، لا صلاة بدن. فأول هذه الأعمال الصلاة، ثم الفرائض من غير الصلاة كالحج لمن لم يؤدي فريضة الحج، وزكاة المال لمن كان يمتلك مالا تجب فيه الزكاة مع انتفاء موانع الوجوب. ثم بعد ذلك للإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، وما أكثر النوافل. وسبحان الله، من رحمة الله تعالى أن النوافل متنوعة، ويستطيع كل إنسان أن يقدم شيئا لنفسه. الصلاة هذه فريضة، الصلاة النافلة يستطيع الإنسان أن يتخذ مشروعا تعبدي في هذه العشر، ليكون مثلا يحافظ على صلاة الضحى، يكون له وتر من الليل، شيء من الليل يقوم في هذه العشر، يكون له صلاة بين يعني في أوقات أخرى غير أوقات النهي، صيام ليصم ما استطاع من هذه العشر، ويوم عرفة هو من أوكده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر بصيام يوم عرفة ذنوب سنتين، فهي فرصة عظيمة جدا. أشير إلى أمر الشيخ ناصر، أنه بعض الناس عندما يسمع الحديث عن العمل الصالح ينصرف ذهنه إلى قضية الصيام وقضية الحج، في هناك قضايا هي في الحقيقة عظيمة وكبيرة جدا، وما أعظم أن يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى في هذا العشر. ومن أعظم هذه الأمور صلة الأرحام. كيف للإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل وصلته بالله تعالى مقطوعة؟ وكما تعلم في الحديث الصحيح أن الله تعالى لما خلق الخلق استظلت الرحم بعرش الرحمن وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العافية والسلامة. فأنا أقول لأخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات: ينبغي لمن كان بينه وبين أحد من أقاربه أو بينه وبين أحد من المسلمين شيء من القطيعة أو الهجر، ينبغي أن يعلم أن هذه الأيام قد حلت، وأنه من العقل ومن الحكمة ومن الإيمان ومن تعظيم شعائر الله أن يصلح ما بينه وبين رحمه، وأن يصلح ما بينه وبين إخوانه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع أعمال العباد في كل يوم اثنين وخميس إلا المتشاحنين، فإن الله تعالى يقول: دعوهما حتى يصطلحا. أقول هذه فرصة عظيمة وهبنا الله تعالى إياها، ينبغي أن نستغلها فيما يقربنا إلى الله تعالى. كم من إخواننا وكم من أخواتنا الذين كانوا يتمنون يوما واحدا من هذه العشر أو ليلة من هذه الليالي المباركة، وافتهم المنية والآجال فأصبحوا رهن أعمالهم تحت التراب وهم مرهونون بأعمالهم. أقول ها هي نعمة الله تعالى أن بلغني وبلغك أيها المشاهد وبلغك أختي الكريمة هذه العشر، فلنستجد ما استطعنا من فعل الخيرات ولنتزود لأنفسنا، فإن الله تعالى يحسب لنا مثقيل الضر ومثقيل الخردل. الله يكتب أجرك وجزاك عن خير. وأجرك حبيبي وجدت وافت شيخنا الفاضل الشيخ عامر، يعني بحيث أن نتكلم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وندور في فلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو معروف أنه هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من أفضل الأعمال تعبيد الناس لرب العالمين. نريد شيخنا الفاضل تعطينا يعني فائدة أو فوائد حول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات، لأنه من الملاحظ وهذا من خبرتكم في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن إظهار العبادات ويعني وإشهارها أمام سواء غير المسلم أو المقصر قد ينتفع بها وقد ينجذب إليها، فتفضل شيخنا. جزاكم الله خيرا، هذه الماحة جزاك الله خيرا يعني ممتازة وفي مكانها جزاك الله خيرا. الدعوة إلى الله هي مهنة الرسل ومهنة الأنبياء، وكما قال السعدي رحمه الله تعالى أن يعني كلمة الرسل والأنبياء كلها أجمعت على تعبيد الناس لله تعالى، ولذلك الله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والمعنى هذا تقرير في سياق النفي، أنه لا أحد أحسن قولا من هذا الداعية الذي دعا إلى الله تعالى إذ كان عنده إيمان حمله على الدعوة وعنده عمل صالح وعمل صالحا، أي دعا وعمل بما دعا إليه وقال إنني من المسلمين، أشهر إسلامه وأشهر إيمانه واعتز به وافتخر. الله. فالدعوة إلى الله كما تعلم شيخ ناصر هي مهنة الرسل والأنبياء، ومن يسير على طريق الدعوة هو وريث للأنبياء والرسل، وهذا يكفي الإنسان يا أخي شرفا أن يكون يسير على نهج الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يكفي الإنسان شرفا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب لما أعطاه الراية في خيبر، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وفي رواية أخرى: خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل! حمر النعم هي نفائس الأموال في ذاك الوقت. وهذه الرواية أيضا تجعل أن الدعوة إلى الله تعالى، الرواية الأخرى: خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، تجعل أن الدعوة إلى الله تعالى خير من كنوز الدنيا كلها، فإن كل ما في الدنيا تطلع عليه الشمس وتغرب. فالدعوة إلى الله هي مهنة عظيمة وشرف كبير للداعية. ودعني أقول شيء، أن الدعوة إلى الله يفهمها كثير من الناس أنها الخطابة، أنها الكتابة، أنها الحديث في مثل حلقتنا هذه، مخاطبة الجماهير، وهذا الحقيقة فهم يعني قاصر. الدعوة إلى الله يا أخي كما تعلم شيخ ناصر ميدانها كبير واسع جدا وضخم جدا. قد يدعو الإنسان بخلقه، قد يدعو الإنسان بسمته، قد يدعو الإنسان بهيئته، قد يدعو الإنسان بماله. ودعني أذكر قصة سمعتها من أحد المشايخ في مجال الدعوة بالمال. يعني بعض الناس لا يستطيع يتكلم لكنه يستطيع أن يدعم وأن يدفع وأن يبذل، ولا يدري هذا الريال الذي أنفقه أو هذه المئة الريال أو هذا الألف أو الأكثر أو الأقل، لا يدري إلى أي مدى وصل. سمعت مرة أحد المشايخ يذكر هذه القصة فاقشعر لها بدني وكادت تدمع عيني. يقول أحد الجالية الفلبين في مدينة من مدن هذا الوطن الغالي، جاء يمشي في الشارع، طبعا كاثوليكي كافر، فجاء يمشي في الشارع وبعدين وجد كتيب عليه التراب وعليه، فأخذه هكذا باللغة الفلبينية ونفض ما عليه من التراب وقرأه، فإذا به تعريف للإسلام. ثم كانت شرارة الهداية إن صح التعبير وإشعال نور الإيمان وإشعال نور الإيمان من هذا الكتيب، فانطلق يقرأ عن الإسلام فأسلم. الله. ليست القضية أنه أسلم، القضية أن هذا الفلبيني تحول إلى داعية وأسلم على يديه خلق كثير، بل أسلم على يديه أحد الناس ويبدو لي من المنطقة الشرقية فلبيني أيضا، وتحول أيضا إلى داعية، وأسلم على يديه أكثر من 100 نسمة، وهو تحول هناك إلى الدعوة في الفلبين ونفع الله تعالى به. من الأجور هذه ستذهب إلى من طبع هذا الكتاب، إلى من طبع هذا الكتيب الذي يمكن قيمته تساوي ريال واحد، وما كان أحسن ومن كتير. كان راعيا لهذا المشروع من العاملين ومن ومن تبرع. أحسن عليك شيخنا، من تبرع في لحظة التبرع ما دار في خلده ولا أتى في باله أنه هل العدد الكبير من الناس سيسلم بهذا المبلغ، لأنه قال يعني أساهم بقدر المستطاع وجهد مقل لكنه نفع، وقد يكون أبلغ من إنسان لو وقف خطيبا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يستعملكم في طاعته. شيخنا الحبيب ذكرت قضية هامة وهي يعني موجودة الآن في الساحة الدعوية، كثير من وسائل الدعوة استجدت واستحدثت، يعني وسائل كثيرة متنوعة، طبعا رتم الحياة تغير كثيرا. شيخنا أنتم عندكم في مكتبكم، طبعا نريد أن أضبط الكثير من المشاهدين والمشاهدات الأفاضل الكرام، قد يخطئ في لفظة مكتب أو منطقة حلي، هل هي بالكسر أم بالفتح شيخنا؟ لا، هي بالفتح حلي وليست حلي. هذا الصحيح، حتى الصحيح حلي بالفتح. وأين تقع بالضبط يا شيخ؟ هي تقع جنوب مكة المكرمة. ما شاء الله. مركز من محافظة القنفذة، جنوب مكة المكرمة، وهي متاخمة لحدود عسير، تعد البوابة يعني لمنطقة مكة المكرمة. أول من يخرج من منطقة عسير سيدخل في مركز حلي. ما شاء الله، نسأل الله ينفعكم. شيخنا الحبيب، ما دام الحديث ولا لازلنا ندور في فلك الحديث عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمشاريع الدعوية والوسائل الدعوية المستجدة، أنتم عندكم في مكتبكم من المشاريع اللي تعتبر رائدة ومتميزة، واسميتموها أظن مشروع رائدات، وأنت شخصيا تشرف على هذا حسب ما وصلني شيخ، تشرف على هذا المشروع. فيعني هل ألقيت إلماحة للمشاهدنا ومشاهدتنا الأكارم، إلماحة عن هذا المشروع وما يقدم فيه شيخ؟ دعني أتحدث عن العمل الدعوي النسائي في مكتبنا، ومنه مشروع رائدات الذي أنا سآتي يا شيخ، أنا أريدك أهم من آخر هذا يا شيخ، الدعوة النسائية سآتي إليك وأنا أريدك أن تفصل فيها وتفيدنا فيها، لكن أنا أريدك أنا يا شيخ تتحدث لي عن برنامجكم هذا المتميز، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به ويأتي من يستجيب. يا رب. وسنأتي للقسم النسائي، هذا من الضرورة بمكان جي. طيب. حتى نلقي لأخواتنا الفاضلات الأكاديمية. طيب، مشروع رائدات هذا يهدف إلى بناء الفتاة المسلمة، أقصد في مركزنا، بناء علميا دعويا تربويا اجتماعيا. عندنا مشاريع سنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا، لكن هذا المشروع استهدفنا فيه البنات أو الفتيات التي أعمارهن فوق 18 سنة حتى نستبعد طالبات المرحلة الثانوية، لأنه لهن مشروع سنتحدث عنه في حين إن شاء الله تعالى. يتكون المشروع تقريبا من 5 فصول دراسية منتظمة. يا شيخ منتظمة صباحية ومسائية؟ لا، مسائي لقاء واحد في الأسبوع. جميل. الفصل الدراسي الأول جعلناه إعدادا عاما تتلقى فيه الفتاة زاد إيماني تربوي، تدبرات قرآنية، دورات تدريبية، إعدادا عاما. جميل. الفصل الثاني أعطينا المسارات، عندنا حددنا، نحتاج، لأنه تعرف الناس ميولهم ورغباتهم تختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس عنده ميول علمي وهم قليل، وبعض الناس عنده ميول دعوي، وبعض الفتيات عندها ميول تربوي تهتم بتربية الفتيات، وبعض الأخوات عندها ميول اجتماعي تستطيع أن تجمع الأخوات وأن تؤثر فيهن، وتستطيع أن تتسلم بعض أو تتسلم ببعض المشاريع. فراعينا هذه بحيث نحقق رغبات المنتسبات للمشروع. الفصل الثاني جعلنا مسارات لكنها ضعيفة، بمعنى أنه كلهم يأخذون حقيبة في المسار الاجتماعي، الكل يأخذون حقيبة في المسار الاجتماعي، وحقيبة في المسار الدعوي، وحقيبة في المسار العلمي، وحقيبة في المسار التربوي. الفصل الثالث طبعا في كل فصل نوزع استبيانات تحديد اتجاهات وميول ورغبات، ونحللها ونقول للأخت أنت عندنا من خلال الاستبيان ميولك كذا، لكن في النهاية القرار لك، أنت تقررين أن تلتحقي بالمسار الدعوي أو بالمسار العلمي أو بالمسار الاجتماعي أو التربوي. أنت الاختيار لك، لكن نحن من خلال استماراتنا ومن خلال المحكات التي جعلناها أنت اتجاهك هكذا. فوصلنا إلى أن يعني اختاروا الأخوات الفصل الثالث المسارات، ثم اشتغلنا على المسارات الأربعة. دمجنا المسار الدعوي والمسار التربوي لأن العدد كان يعني فدمجناه، ولأنه قريب من بعض حتى في المصطلح يعني مماثل بعض، فدمجنا المسار الدعوي والمسار التربوي، والمسار العلمي له حقيبة مخصصة متعوب عليها، يعني الأخوة جلسوا وخططوا ورتبوا واستشاروا أهل الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وكذلك المسار الدعوي وكذلك المسار الاجتماعي. والفصل القادم بإذن الله تعالى سيكون في هذه المسارات أيضا سنخرج من المسار الاجتماعي المصلحة الأسرية بإذن الله تعالى، المدربة، سنخرج المستشارة بإذن الله تعالى، كل حسب أيضا ميولها ورغباتها. وستتولى تربية بناتنا إن شاء الله في قادم الأيام الخريجات من هذا المشروع الذي نسأل الله عز وجل أن ينفع به هذا الوطن الغالي والحبيب إلى قلوبنا. إن شاء الله أن ينفع بكم يا شيخ، يبارك في جهودكم. اللهم أنا مستمتع بالحديث يا شيخ ومستفيد، لكن الإخوة عندهم فاصل قصير، نخرج ثم نعود لاستكمال ما بقي معنا في هذه الحلقة الطيبة. أحبتي في الله، نخرج إلى فاصل، نعود بعده لنتواصل معكم، فكونوا معنا أحبتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله، وحياكم الله في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي العشر المباركة ومن ليالي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أجدد ترحيبكم أحبتي في الله من إخواني وأخواتي الأفاضل الأكارم من متابعي ومحبي قناة بداية الفضائية، وأجدد الترحيب أيضا بفضيلة الشيخ عامر بن حمود العامري، حياكم الله شيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. كنا تحدثنا جزاك الله خير يا شيخ قبل الفاصل عن برنامج أو مشروع رائدات، وذكرت حقيقة إلماحات جميلة جدا وألقيت الضوء على هذا البرنامج، لكن لعل إخواني وأخواتي من المشاهدين الأفاضل الكرام يريدون الثمار، يعني ثمار هذا البرنامج وش اللي أثمرت عنه؟ البرنامج ثماره إن شاء الله كبيرة جدا، ونحن ننتظر المزيد. على سبيل المثال الآن سيتخرج بإذن الله تعالى يعني في نهاية الفصل القادم أكثر من 80 طالبة أو ملتحقة ما شاء الله بهذا المشروع، منهن 40 طالبة حافظات لكتاب الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله طبعا الله. فيه ما شاء الله ما شاء الله شراكة بيننا وبين إخواننا في جمعية حافظ، وعندهم خريجات من معهد القرآن الكريم، عرضنا عليهم المشروع فوافقوا كلهم، فسنضمهم بإذن الله تعالى وفق آليات مقننة مرتبة بحيث يأخذون ما أخذوا يعني سابقاتهم في المشروع. في هل في رؤيتكم يا شيخ ان هؤلاء يمارسنا يعني دورهن في المجتمع غدا؟ بلا شك. طبعا نحن نريد المرأة ترجع للمرأة، يعني رؤية عند الأخوة في المكتب ان المرأة اذا كانت تستفتي وتسأل في مسائل الحيض او مسائل النفاس او غيرها من المسائل، ان تعرف ان هناك طالبة علم موجودة في في في حلي، يمكن ان تتصل عليها وان تسألها وان تجد عندها الإجابة الشافية. نريد ان يكون هناك مصلحة أسرية، بدل ان تتصل على احد المشايخ او تتصل على احد المصلحين فتبث شكواها له، ان تتصل على هذه الأخت وان تسهم هذه المصلحة في حل كثير من قضايا ومشاكل الأسر. نريد ان تكون هناك مدربة تعمل على تطوير وتنمية بنات الوادي. نريد أن تكون هناك مرشدة، نريد أن تكون هناك قاعدة اجتماعية. فهذه كلها بإذن الله تعالى وأكثر منها نرجو الله تعالى أن تتحقق من خلال هذا المشروع، مشروع رائدات. بارك الله. ما دام الحديث يا شيخ لازلنا عن المشروع رائدات والأخوات الأفاضل الأكارم، شقائق الرجال وهن مربيات الأجيال ومخرجات الرجال لنا، أنا سأتحدث الشيخ عن القسم النسائي عندكم في مكتب حلي. كما علمت أن عندكم مكتب قسم نسائي تابع لمكتب الدعوة بحلي، فحدثنا عن هذا القسم. بارك الله فيكم شيخنا. وفيك شيخنا، جزاك الله خيرا. الأخوة في مكتب الدعوة بقسمه رجال ونساء عندهم قناعة كما هي عند كل مصلح إن شاء الله، أن المجتمع لن يصلح إلا بصلاح المرأة، لأن المرأة دورها فاعل، وهي كما ذكرت هي المربية، وهي التي تخرج بإذن الله تعالى العلماء والأطباء والأدباء والمصلحين. فالمرأة على يديها نسيج المجتمع، هي التي تنسج المجتمع. لذلك عني قسم النساء برعاية المرأة في منظومة، يعني خلني أبدأ من الصغر. هناك مشروع سموه رايحين، هذا يعنى بطالبات المرحلة الابتدائية. من المرحلة الابتدائية من أولى إلى الصف السادس. جميل. هذا المشروع يعنى بهن، فيه ترفيه، في ملتقى أسبوعي، في ألعاب، فيه وفيه قيم عن الحجاب، عن ليس بالضرورة أن تلبسي حجاب لكنها تفهم دينها. جميل. وتمارس هوايتها، في رسم، في خط، وفي يعني نشاطات كثيرة. ثم هناك مشروع يليه اسمه سموه نبراس. نبراس هذا يعنى بطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، وهو عجوبة لأنه تعرف هذه المرحلة هي مرحلة تتشكل فيها المهارات، وتنمو فيها المهارات. وجاء هذا المشروع لتنمية هذه المهارات، البرامج التي تقدم في الدور النسائية، البرامج التي تقدم في الحفلات النسائية، البرامج التي تقدم في المكتب أو في المكاتب المجاورة، سواء كان برامج مسرحية إذاعية غيرها التي يقدمها ويعتني بها بنات نبراس. طبعا في تدريب، من هي الملقية، من هي المقدمة، من هي التي تحفظ الحديث، من هي التي تقدم قرآن، من هي الذي، وفي منظومة كاملة شكلوا فريق يصل إلى 60 بنت ما شاء الله. هذا المشروع نبراس للمرحلة المتوسطة والثانوية. ثم يأتي مشروعنا الذي سبق الحديث عنه، مشروع رائدات لما بعد الثانوية، بنات الجامعة وما بعد الجامعة. وعندنا مشروع بإذن الله تعالى قادم، هو مشروع أكاديمية بناء الأجيال للفتيات ما شاء الله. هذا سيقوم على قرار أكاديمية بناء الأجيال للشباب، سيقوم على قراره بإذن الله تعالى، وسينطلق بإذن الله تعالى قريبا. بالإضافة إلى لجنة الجاليات النسائية، ولهن نشاطهن يعني المستقل، زيارات للمستشفيات حيث وجود الجالية غير المسلمة، برامج في داخل المستشفيات والمستوصفات، والحمد لله نفع الله عز وجل به نفعا كبيرا، وأسلمنا من الجاليات الفلبينية والهندية والخادمات الحمد لله عدد كبير، فنسأل الله عز وجل القبول والإخلاص، ونسأل الله عز وجل أن يجزي أخواتنا العاملات التي يعني يدأبنا بالليل والنهار ويقدمنا يعني كل نافع ومفيد لأخواتهن في هذا الوادي. أسأل الله أن يجزيهن خيرا وأن يبارك في جهودهن، وأن يرزقهن الله عز وجل العفة والحياة، وأن يعوضهن في جهودهن نماء في أعمالهم وصلاحا وبركة في حياتهم. جزاك الله شيخنا. أنا ابتسمت أنا حقيقة لأنك تحدثت عن محور يهمني كثيرا. أنا قضية الدعوة في مجال الجاليات وغير المسلمين أحبه كثير يا شيخ، فكنت سأسأل عن هذا المحور، أنت كفيتني عنه جزاك الله خير، وطبقت لأن الأخوان أو الأخوات الفاضلات الكرم لديهم برامج دعوية لغير المسلمات وأثمرت عن الإسلام الكثير الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى. ولديهم أكاديمية المسلمة الجديدة. جميل. يعني منذ إسلامها يتعاهدونها بالتعليم والتدريس والرعاية في برامج ترفيهية، لقاءات أسبوعية وشهرية حتى تثبت وتقوى. وبعض الأخوات ولله الحمد من يعني الجاليات التي أسلم، بعضهن كانت عونا وساعدا فتيا للأخوات في قسم الجاليات بفضل الله. إذن تحية إجلال واحترام وتقدير ودعوات صادقات لأخواتنا في القسم النسائي في مكتب الدعوة بحيل على ما يقدمونه من جهود. ولمحتنا حقيقة من كلام الشيخ عامر أنه التدرج الجميل، برنامج رايحين، نبراس، رائدات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى أيضا برامج الدعوة سبحانه وتعالى. شيخنا الحبيب، نحن في أيام فاضلات مباركات، ونحن هذه الأمة أمة خير وعطاء وأمة بذل، وهي كالغيث أينما حل نفع، ولا تدري متى يحل هذا الخير، لكنه إذا حل نفع بإذن الله تعالى. وهذه الأمة أمة معطاءة منذ أتى محمد صلى الله عليه وسلم إلى لحظتنا هذه، وهذه الأمة تضرب أمثلة ونماذج رائعة من البذل لخدمة هذا الدين والمساهمة فيه. وإن ذكرت قضية هامة، قضية القيام من لا يستطيع الدعوة بلسانه أو ببدنه أنه بماله، وأهل الخير والبذل والإحسان كثير سواء من الرجال أو الأخوات الفاضلات الكريمات. أنا أريد أن أخصص يعني ما دمنا في أيام عشر فاضلة كريمة تضاعف فيها الحسنات، أنا أريد يا شيخ أن ألفت انتباه الناس، ما دمنا نتحدث عن الأعمال الصالحة والخير واستغلال هذه العشر بكل عمل صالح يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا أريد أن أتحدث عن الصدقة وبذل المال وما يعود على الإنسان من نماء في ماله ورفعة في درجاته. فأريدك أن تلقي الماحة تكرما وتفضلا منك شيخنا عن فضل بذل الأموال والصدقة والتبرع في مثل هذه المباركة حتى أنطلق إلى محوري الأخير. جزاك الله خيرا شيخنا. الحقيقة الصدقة هي من أجل الأعمال ومن أنفعها، سيما في هذه العشر التي تتضاعف فيها الأجور. والله جل وعز قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قال الطاهر بن عاشور: فيه دلالة على ثبوت الأجر، لأن القرض ملزم المقترض أن يرده، فكذلك المتصدق فيه دلالة على أن الله تعالى يضاعف له الأجر والمثوبة بصدقته. يا أخي الكريم، أنا أنظر للصدقة من زاويتين. الزاوية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال بل تزيد. الله. والزاوية الثانية أن المتصدق لا بد أن يحسن الظن بالله، يتعامل مع الكريم سبحانه. إذا تعامل مع الكريم جل في علاه سبحانه، لا بد أن يحسن الظن بالله. خذ يا أخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس يوم إلا ونادى مناد: اللهم أعط موفقا خلفا، اللهم أعط موفقا خلفا. يا أخي، أمنيات الموتى الذين فارقوا الحياة من أعظم أمنياتهم رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالح. ومن الأمنيات: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. قدم قبل أي عمل الله آخر. الصدقة يا أخي تطفي غضب الرب. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة تطفي غضب الرب كما يطفئ الماء النار. النار. الله. الصدقة يأخذها ربنا جل في علاه بيمينه فيربيها وينميها كما يربي أحدنا فلوة. خذ بس هذا الحديث أختم به عن موضوع الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم إلا وسيكلمه ربه كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. لا إله إلا الله، ولو بشق تمرة. لو لم تنجي شق التمرة من النار لما دل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن دعني أخصص يا شيخ بعد تعميم الآن. كما علمت يا شيخ أنه عندكم في المكتب الآن، أنتم بصدد الآن بدأتم في الوقف الخيري لكم في بلد الله الحرام في مكة المكرمة. أنا أريدك أن تتحدث عن هذا المنشط يا شيخ، وضرورة دعم مثل هذا المنشط، وحاجة الإخوان لمن يقف معهم من الأخوة والأخوات الفاضل الأكارم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون من بينهم عثمان أو أبي دحداح يدعم هذا المشروع وينجزه كامل. تفضل يا شيخ. جزاك الله خيرا. الحقيقة المكتب يعني لديه مناشط كثيرة ومتعددة، والمال أخي الشيخ ناصر كما تعلم عصب الحياة، والدعوة تقوم على جزء منها كبير على المال. وهذا الوقف يا أخي في مكان وفي بقعة من أحب البقاع إلى الله، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله إنك لا أحب أرض الله إلي، ولولا إن قومي أخرجوني منك ما خرجت. هي من أحب البقاع إلى الله تعالى. والصدقة في هذا الزمن، في هذا الزمن وفي هذا المكان، لا شك أنها من أفضل الأعمال. أنا أدعو الأخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، أدعوهم أن يربطوا على قلوبهم وأن يقدموا لأنفسهم شيئا ينفعهم الله تعالى به يدوم لهم في هذا الوقف. والله لا تتقال شيء تقدمه لله تعالى، وغدا ستقف بين يدي الله تعالى وسترى هذا المال الذي دفعت به صدقة لا يعلمك إلا الله، ستتفاجأ به أنه مثل جبل أحد وربما أعظم. أدعوك، أتيحت لك فرصة العمر، أتيحت لك، أتاح الله تعالى لك وبلغك هذه العشر، وها هي كما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. دين الله ماضي، دين الله ماضي، بي أو بك أو بغيرنا سيمضي، لكن ما نقدمه هو لنا، لأنفسنا، لأموالنا تنمو، لأولادنا صلاحا، لأنفسنا صحة ونماء وبقاء. أدعو أهل المرضى، من كان عنده مريضا أن يقدم صدقة لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. قدموا يا إخوتي يا أخواتي لأنفسكم خيرا، وأروا الله من أنفسكم خيرا، وابشروا بالعوض من الله تعالى. جزاك الله خير شيخ. وأيضا رسالة وصلت ومن أخواتنا وأخواننا من سيقوم ويلبي هذا النداء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر بإذن الله في هذه الليلة وفي الأيام القادمة. فضيلة الشيخ عامر، أشكرك على استجابة الدعوة وهذه الفوائد التي قدمتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم ونجعل خالص وجه الكريم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في مستقبل أيامكم. شكرا فضيلة الشيخ. شكرا حبيبنا، شكرا لكم. شكرا لكم أخواني وأخواتي الأفاضل الأكارم، هذه آخر حلقات هذا البرنامج في هذه الدورة، حتى ألقاكم في دورة قادمة إن كتب الله لنا في العمر بقية. أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى، والله الله أن تفرطوا في هذه الأيام الفاضلات المباركات، وأروا الله من أنفسكم خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير.